الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الأحكام، باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عثمان ابن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة من ثقات الأثبات، أخو أبو بكر بن أبي شيبة، ما قيل فيه قد رده الإمام الذهبي. وعمرو بن رافع بن الفرات، إمام سبت أبو حجر القزويني، قال أبو حاتم قال ما كتبنا عنه أصدق لهجة وأصح حديثا من عمرو بن رافع. قال ابن حبان مستقيم الحديث. قال حدثنا جرير، جرير بن عبد الحميد الضبي من ثقات الأثبات رواه الجماعة. قال عن منصور، قال عن إبراهيم، إبراهيم النخعي، إبراهيم يزيد النخعي، وهو من ثقات الأثبات رواه الجماعة، شيخ الأعمش. قال عن عبيدة السلماني، عبيدة السلماني من أصح الناس حديثا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهو من خيرة أهل الكوفة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، ترجمان القرآن يصح لنا أن نقول ذلك. قال أن سلم من رمى أن يأخذ القرآن غدا طريا فعليه بابن أم عبد. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تبدر شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عبد الله بن الجراح، ابن الجراح بن سعد بن سعيد، قال أبو زرعة صدوق، قال ابن سيد ثقة، قال ابن حبان مستقيم الحديث. قال حدثنا جرير، قال عن عبد الملك بن عمير، ابن عبد الملك بن عمير بن سويد القرشي، ابو عمرو الكوفي الحافظ، راى علي انا ابو موسى الاشعري، حدث عن جندب وقال النسائي ليس به باس. قال ابو حاتم صالح الحديث ليس بحافظ، تغير حفظه قبل الموت. قال ابن معين مخلط، وهذا على الاختلاط الذي اصابه في اخر العمر. قال احمد المضطرب الحديث جدا قليل الروايه، والحق بانه ضعف، وهذا ملموس لانه قليل الروايه، ضعف ملموس لأنه قليل الرواية. قال عن جابر بن سمرة رضي الله عنه، رضي الله عنه وأرضاه، قال: خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالجابية، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا مثل مقامي فيكم، فقال: احفظوني في أصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل وما يستشهد ويحلف وما يستحلف. التي بعدهم يعني ما يعني ها كلها مرتبطه واحده بواحده. قال المصنف رحمه الله: هو نفس الباب، باب الرجل عنده الشهاده لا يعلم بها صاحبها. قال المصنف رحمه الله: حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد التنافسي مر علينا كثيرا، حسن الحديث سنده مقارب، ومحمد بن عبد الرحمن الجعفي، قال حدثنا زيد بن الحباب العكلي عكلي، نعم حسن حديث. قال: أخبرني أبي بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي، قال: حدثني أبو بكر بن عمرو بن حزم، نعم ثقات خير التابعين، قال: حدثني محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان، ثقات أيضا، وثلاثة من التابعين أو أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. قال: حدثني خارجة بن زيد، وهو من الفقهاء السبعة معروف بن زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي عمرو الأنصاري، هذا خمسة أو ستة من التابعين، من لطاف الإسناد، هذا إسناد عجيب، سيب النزول اللي فيه، لكن كم من التابعين يروي بعضهم على بعض. نعم نعم، عبد الرحمن أبو عمرو ما هو يعتبر يجب ما قبله مجهول، لأن الحديث أصلا شواهده كثيرة. أنه سمع زيد ابن خالد الجهني يقول، رضي الله عنه وارضاه، إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير الشهود من أدى شهادته قبل أن يسألها. هذه الأحاديث كلها يعني فيها بابان مهمان عظيمان، مسألتان من الأهمية بمكان. المسألة الأولى وهي أهم المسائل، وهي النظر إلى الرأي الأول، وقلنا لابد أن نفهم فهما يعني دقيقا له ما له من الفوائد، هو أن علم الأولين بالنسبة لعلم الآخرين كالشمس وإيش وضوء المصباح، كالشمس وضوء المصباح، وهؤلاء أصالة فيش لمبة الجاز يعني. أنا يعني خلينا في الأمر، الحق بأنه يعني فارق بعيد، بون شاسع وفرق واسع بين علم الأولين وعلم المتأخرين، علم المتقدمين وعلم المتأخرين، فرق واسع بون شاسع بينهما. وعلم المتقدمين هو العلم الناصع، يعني قد شربوا من معين النبي صلى الله عليه وسلم الصافي، وأيضا هم أقرب إلى شمس النبوة، وفيهم التقوى، وفيهم أيضا الصدق، وفيهم الزهد. لذلك وفقهم الله جل في علاه إلى دينه سبحانه جل في علاه، بل ونصر بهم الدين. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول قال خير الناس قرني، أو سئل أي الناس خير، قال قرني. والحديث الأخير قال فيه النبي صلى الله عليه وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم احفظوني في أصحابي. أولا لابد أن نقول بأن خير الناس على الإطلاق هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما صاحب نبيا قط مثل ما صاحب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم باتفاق بإجماع أهل السنة والجماعة هم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، وخيرهم على الإطلاق هو أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما طلعت شمس على بعد الأنبياء والمرسلين على خير من أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. وصحابة رسول الله قد زكاهم الله من فوق سبع سماوات، لا يحتاجون إلى تزكية أحد، وقد زكاهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أجمعت الأمة على فضلهم وعلى بدعة من تكلم فيهم وعلى هلكة من خاض في الصحابة، حتى من وقع بينهم هذا القتال وهذا الاجتهاد الذي فيه مصيبة فيه المخطئ، من وقع فيهم من خاض فيهم كان على شفير هلكة، وقد يسقط في هوة سحيقة لا يتردى فيها لا نجاة له بعد ذلك بحين. قال الله جل في علاه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأخرجه فأزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وهذا من أعظم ما يكون من أبواب المدح والتزكية لهؤلاء الأخيار الأبرار بوصفهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، المعية نفسها فيها ما فيها من الفضل وفيها ما فيها من المنقبة بأنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المعية لابد أن نقول بأن المرء مع من أحب، والمرء لا يذكر مع أحد إلا إذا توافقت الصفات، ولا ترى زيد يميل العمر إلا وقد توافقت الأرواح قبل أن تتوافق الأبدان والقلوب. فالغرض المقصود بأن هذه تزكية معية النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء دلالة على تزكية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أحبهم وأشهد الله على حبهم سبحانه جل في علاه. ثم أن الله جل في علاه قد ذكر وصفهم في الكتابين السابقين في التوراة وفي الإنجيل، ضرب لهم مثلا في التوراة وضرب لهم مثلا في الإنجيل، وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله جل في علاه وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وهذه من أعظم الآيات التي فيها المدح لهؤلاء الأخيار، وألزمهم كلمة التقوى ثم يشهد الله تعالى من عليائه سبحانه جل في علاه وكانوا أحق بها وأهلها. وأيضا قول الله جل في علاه ردا على الروافض الخبثاء أضل وأضر الخلق على دين الله جل في علاه، وهو يقول الله تعالى قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، هم يقولون هم كفروا، والله تعالى قد رضي، والرضا هنا لا مرد له بحال من الأحوال، لا يرجع فيه، لا رجوع فيه. قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل سكينة عليه. والآيات كثيرة في الكلام على فضل الصحابة الكرام وحق الصحابة على الأمة عظيم، فلا بد كما قال الإمام مالك كنا نعلم صبياننا أن حب الصحابة دين، ندين الله به، فحب الصحابة دين ندين الله به، والتردي على الصحابة دين ندين الله به رضي الله عنهم وأرضاهم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عن أصحابه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النجوم أمانة السماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، قال وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة ما توعد. صمام الأمان لهذه الأمة هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد قال سلم أصحابي لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا الكلام كان لخالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف، ويقول الخالد متأخر الإسلام بعد الفتح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو ما بلغ نفقة هؤلاء ما بلغ مد أحدهم نصيبه، ما بلغ لو أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه، أما الذين آتوا من بعدهم كيف يكونون. فالغرض المقصود هذه دلالة واضحة جدا على مكانة أو علو مكانة وعلو شأن هؤلاء الأخيار الأبرار، لا سيما في الصحيح عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم تغزون أو يغزو فئام من الناس فيقال فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفتح من أجل ذلك، وأيضا إلى الثلاثة من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الخيرية، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بين فضلهم قال احفظوا أو قال احفظوني في أصحابي. عفوا، هذه مسألة ثانية، يبقى الأولى بيان خيرية هؤلاء الأخيار الأبرار. أما المسألة الثانية في قولي احفظوني في أصحابي، كيف يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم بالله؟ حتى الله تعالى أظهر هذا الحديث، يظهر لنا ما ما ما ما من السعيد ومن الشقي، هؤلاء الأخباس الأرجاس الأنجاس، هؤلاء أضل خلق الله وأضر خلق الله على دين الإسلام، الروافض الخبثاء، هؤلاء أين هم في حفظ النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه؟ والله هؤلاء القوم كما قال أبو زرعة وقال مالك وقال غيره، هؤلاء أرادوا الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يخشون أسنة ورماح الإسلام، فأرادوا الطعن في محمد فطعنوا في أصحابه، لأنه لو كان له مكان عند ربي لجعل له الأخيار الأبرار، فلما يجعل له الأشرار الفجار كما يقولون هم، يبقى كيف يكون هو خير؟ وكيف يكون هو من أهل الخير؟ كيف يكون؟ فهم ما أرادوا إلا الطعن في رسول الله. وأبو زرعة قال هؤلاء القوم أرادوا الطعن في القرآن وفي الكتاب، لأن الأثار والقرآن ما جاءتنا إلا على أكتاف هؤلاء، فأرادوا الطعن في القرآن وفي السنن، لكن لا يستطيعون التصريح فيلمحون، وهذا فعل الخبثاء، فعل لؤم الشياطين، هؤلاء أصحاب المكر، فطعنوا في صحابة رسول الله. هل حفظوا النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه؟ كل من تكلم في صحابه من الصحابة لم يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه، وأولهم معاوية رضي الله عنه وأرضاه، ذلك الشعبي قال بوابة الصحابة هو معاوية، من خاض في معاوية سيقع في الجميع بعد ذلك، ولذلك خاب وخسر من تكلم على معاوية وعلي بن أبي طالب، من تكلم على الصفين من زبير وطالح، كل هؤلاء من المبشرين بالجنة، هم اجتهدوا، فمنهم من أصاب منهم من أخطأ، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر، والدلالة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يقتلهم أولى الطائفتين بإيش؟ بالحق، جعلهما على الحق وجعلهما فيهم حق، ولكن الباطل كل باطل في هؤلاء الخوارج أيضا من أضل خلق الله، شوف احنا بين طرفين نقيض، وأيضا هؤلاء الرافض الخبثاء يكفروننا والخوارج يكفروننا أيضا، والكل يخرج كما قلنا يخرج على ولاة الأمور. فالغرض المقصود هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظوني في أصحابي، وحفظ النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه هو أن تتردى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فحفظ النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه أولا التردي عليهم، وهذا الأصل في الأدب مع الصحابة الكرام. الأمر الثاني وهو إحسان الظن بهم. الأمر الثالث ذكر الثناء عليهم في جميع المجالس وغض الطرف عما وقع بينهم، وأيضا بيان عذرهم في ذلك، بيان عذرهم في ذلك. الرابع المدافعة عنهم ورد الأباطيل والأكاذيب التي قيلت فيهم، معاداة من يعاديهم، كل هذا حفظ النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه، ونسأل الله أن نكون كذلك من هؤلاء الذين يحفظون النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه. وأيضا كما قلنا تعليم الصغار بحب الصحابة، وأن حب الصحابة دين الله به، ثم ذلك ألا نخرج عن أقوالهم في الفقه وفي العلم، لأن هؤلاء هم أصح الناس. لما يأتي رجل يقول لك لا تخرج عن الأئمة الأربعة، يعني لا تخرج عن الأئمة الأربعة وعندي الصحابة، طيب لو خالفوا الصحابة بمن نأخذ؟ الشافعي ولا عمر؟ بمن نأخذ؟ مالك ولا عثمان؟ بمن نأخذ؟ أبو حنيفة ولا علي بن أبي طالب؟ بمن نأخذ؟ لذلك أبو حنيفة قال إن كان الصحابة فنسكت، نأخذ بقولهم، وإن كان من التابعين فهم رجال ونحن رجال، لكن في الصحابة وقف وقال نأخذ بهؤلاء. هذا أيضا من حفظ النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه رضوان الله عليهم. ثم قال بعدما بين ذلك، قال ثم الذين يلونهم، هذه فيها دلالة على قرون الخيرية الأولى، وهذا علم المتقدمين، علم المتقدمين في هؤلاء القرون الأولى من الخيرية، هذا علم المتقدمين. والجزم بالثلاثة قرون والرابع فيه خلاف، الجزم بالثلاثة قرون والرابع فيه خلاف. لذلك قال ثم يجيء قوم تبدر شهادة أحدهم بيمينه ويمينه بشهادته، وفي رواية ثم يفشو الكذب، وإن كان الكذب قد ورد يعني حتى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ورد الكذب، والخوارج خرجوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، والخوارج قد خرجوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، لكن الحق بأن نقول بأن إفشاء الكذب كان في بعض القرون الخيرية الأولى، كان بعد قرون الخيرية الأولى يفشو الكذب، قال ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل وما يستشهد ويحلف وما يستحلف. فيها أمران، بعض ما وجه هذا الحديث ما معنى أنه يشهد، الحق بأن معنى يشهد أنه يسارع في الشهادة قبل أن يسأل، هذه الشهادة يدلي بها، وهذا فيما فيه من المزمة، لأنه قد يدلي بها إضمارا للإضرار بالآخرين، يدلي بها كذبا وزورا، وهذا المقصود هنا. هذا المقصود هنا انه ياتي يضع فيهم الثمن وياتي في الزمن الاخير ممن يبيع دينه بثمن بخس دراهم معدوده، وهذا من اكبر الكبائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا وقول الزور، الا وشهاده الزور. وقد أوله ابن عبد البر في هذا الباب قال بأنه قال: تبدل شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، يمينه ويمينه شهادته. قال بأنه يعني كأنه يشهد على معنى الحلف، يشهد على معنى ويكرر ذلك. ابن عبد البر يقولها بهذا التأويل والتوجيه، يشهد على معنى الحلف ويكرر ذلك، وهذا مخالف لقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، وتكرار اليمين فيه الكراهة، فيقع في الكراهة، وهذا بعيد. إذ الكلام هنا على أن المسألة قال: ثم يجيء قوم فيه إنكاره الآن، فكيف يكون مسألة على الكراهة؟ بل هي على التحريم. والأغلط في ذلك هو أننا نقول بأنه إن أقسم أقسم باليمين الغموس، يقسم كاذبا، أو يقسم باليمين الفاجرة المنفقة المنفقة للسلع الممحقة للبركة، ويكون ذلك أنه يأكل بيمينه ويبيع بيمينه ويشتري بيمينه. وفي الحديث الثاني ظاهر جدا عندما قال: يفشو الكذب، ففيها دلالة على الحرمة لا على الكراهة. وهذا الكلام فيه نظر مما نقله ابن عبد البر وغير ابن عبد البر. قال: حتى يشهد الرجل وما استشهد، وطبعا هو يدلي بشهادته سريعا من غير أن تطلب منه الشهادة، كما قلنا لها وجه ممدوح ووجه مذموم. الوجه المذموم هو أنه يسارع بها كذبا وزورا، أو الوجه المذموم أنه يسارع بها من قبل أن يسألها للإضرار بالغير، تشفي أو شيء من ذلك، أو فيها ما فيها من المضرة العامة، فيكون بذلك قد وقع في الإثم. أما الباب الثاني هو مكمل الباب لباب الأول، لأنه في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الشهود من أدى شهادته قبل أن يسأله. وهل هنا فيها ما فيها من المعارضة؟ هل الحديث ظاهرها التعارض؟ إن كان ظاهرها التعارض فلا معارضة، إن كان ظاهرها التعارض فلا معارضة. الأولى يذم المسارعة في الشهادة، والثانية يمدح المسارعة في الشهادة. نقول التوجيه في هذا من وجوه ثلاثة. الوجه الأول والأسد والأصح هو الأقوى، هو أن نقول بأن الذم له وجه وأن المدح له وجه. الذم له وجه والمدح له وجه. الذم له وجه وهو أنه يسارع في الشهادة، وتكون شهادة الزور والكذب للإضرار بالآخرين أو ليأكل أموال الناس بالباطل. وأما مسارعة خير شهود من أدها مسارعة، هو خيرهم على أن الرجل صاحب الحق، يعني البينة ضاعت منه وليس عنده إلا يمين، أو قل إلا يمين، واحتاج إلى شاهد في مال معين، والبينة قد فقد البينة، فيأتي الرجل الذي يعرف الحق ومعه الشهادة فيسارع بها حتى يوصل الحق لأهله. شوف أن المخالفة الأول كان لأكل أموال الناس بالباطل، أو للإضراب بالغير، أو لتضيع الحق، أما هذا لاستجلاب الحق ورد الحق وإظهار الحق. لذلك وجه المدح هنا غير وجه الذم هنا، فلا تعارض. وجه المدح هنا غير وجه الذم هنا، فلا تعارض. الوجه الثاني أن نقول أن الشهادة هنا، ذم الشهادة هنا التي معناها كسرة الحلف، كسرة اليمين، إذن لا معارضة من أصله. هنا لما قال شهادته يمينه ويمينه شهادته، قال كأنه يشهد على معنى اليمين، يشهد على معنى اليمين. طب إيش النظير لها في الشرع؟ ما النظير لها في الشرع؟ أمر فقهي على على على على غرار اليمين أيضا. نزل اللجاج، لا، الأستاذ كريم اللي هو اسكندراني الرياضي السعودي في الرياض الآن، يعني أتى الآن ونحن سنقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، قبل أن نقول سبحانك اللهم وبحمدك جاء يبتسم بوجهه الطيب، يبتسم الآن. الحلف في الطلاق يعني قريب يا جهاد، ما تقول نذر اللجاج؟ النذر ينزل من زيت اليمين، واليمين ينزل من زيت النذر. الآية صريحة جدا، ماذا قال الله جل في علاه؟ قل، قال: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. صورة صحيح ولا لا؟ صورة في هذا الباب. فهنا طيب، جيد عامة، أنت حمت حولها وهذا جيد، هذا جيد. فهنا نقول إذن المسألة هنا لا تعارض، الوجه هنا غير وجه هنا. الوجه هنا ليس فيه شهادة، بل هو الشهادة التي محلها محل يمين، وهذا على الشهادة وفيها المدح. فإذا وجه المدح ليس كوجه الذم، وقد فصلت القول أنا في التلمذي بهذا الباب، لكننا نوسع المقال بإظهار الأصول الفارقة بين وجه الذم وبين وجه المدح، بين وجه الذم وبين وجه المدح. أيضا هناك فارق بين الحديثين بين البابين. الباب الأخير يقول: خير الشهود من أدى شهادته قبل أن يسألها، والحديثان في الباب الأول خير الناس قرني ثم قال ثم يجيء قوم تبدر شهادته أحدهم هنا يقول ثم يفشو الكذب. فما الفرق بين البابين؟ أين عمق الفارق؟ من طلبة العلم، طلبة العلم الآن في عمق الفارق بينهما عموم الثاني مع خصوص الأول، عموم الثاني مع خصوص الأول، والمعنى خيرية الشهود في الأولين وفي الآخرين، خيرية الشهود في الأولين وفي الآخرين ونشر الشهود في الآخرين. فهذا الفارق عمق فارق، هذا ولا مش عمق فارق؟ عمق فارق. أليس هذا فقهي؟ تعال يا أخ صبري. نعم والله هنا أم إسماعيل أتت بفائدة، لكن هذه اجعلها في آخر الدرس. عامة هذا أيضا فارق بين البابين، عمق الفارق بينهما هنا جعل خيرية الشهود في الجميع في الأولين وفي الآخرين، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على المسألة المهمة أن هذه الأمة لن تعدم منها خيرا، أن هذه الأمة لن تعدم منها خيرا، وأن خيرية الأمة كالمطر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا على القلة لكن الخيرية في هذه الأمة لا تضيع بحال من الأحوال، على القلة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يدرون من خلفهم ولا من خذلهم. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، فقالوا من الغرباء يا رسول الله؟ قال أناس قليلون، أناس صالحون قليلون في أناس كثير سوء. وقال في رواية الذين يصلحون ما أفسد الناس، في رواية قال الذين يصلحون ما أفسد الناس في سنتي أو من سنتي. هذه فيها دلالة واضحة جدا على وجود الخيرية في هذه الأمة، وأن هذه الأمة لا تعدم خيرا منها بحال من الأحوال. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالرفعة والسنة والتمكين إلى يوم الدين، بالرفعة والسنة والتمكين. اللهم مكن للأمة الإسلامية يا رب العالمين. وبهذا نكون انتهينا من هذا الباب بفضل الله ومن دروس اليوم الفوائد المستنبطة. الفائدة الأولى وجوب التردي على الصحابة، بس هذه شديدة لكن هو حق، لأنه قال فاحفظوني في أصحابي، نستدل بها بقولي فاحفظوني في أصحابي، وجوب التردي على الصحابة. الثاني فضل النبي صلى الله عليه وسلم، من وين بقى هذا بالذات في الأحاديث؟ من وين هذا فضل النبي يعرف من وين في هذه الأحاديث؟ بشار قال رضي الله عنهم، أنا أريد الإجابة حرص. نعم هو بيان فضل أصحابي، فضل الإنسان يظهر ببيان فضل أصحابي، والأمر بإيش؟ يعني احفظوني في أصحابي. الفائدة التي تليها الوصية بالنبلاء، مش الكيد للنبلاء، مش التشهير بالنبلاء، مش طحن النبلاء، الوصية بالنبلاء. الآن الوصية معروفة، كل طالب علم موتوه، كل طالب علم خفوه، هي دي الآن الوصية بلسان الحال وبلسان المقال، هذا هو. ولذلك الأمة خابت وخسرت لم تعرف قدر رجالتها، خابت وخسرت لأنها غيبت العلماء، غاب العلماء بتقصيرهم أو غيبوا بفعل فعل، والغالب الثاني. وجوب رد الحق لأهله، وجوب رد الحق خير الشهود أنه يرد الحق لأهله، وجوب رد الحق لأهله. استحباب حفظ الأيمان. قال ويحلف وما يستحلف. استحباب حفظ الأيمان. وقد قال الله تعالى واحفظوا أيمانكم. طبعا لم نقل بالوجوب لأن فيه صارف، في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يحب أن يكثر من الحلف به، يعني إذا كنت حالفا فحلف إيش؟ لقول عمر الخطاب، قول النبي صلى الله عليه وسلم عمر الخطاب من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لذلك قلنا استحباب كثرة الحلف، استحباب حفظ الأيمان. ماذا قالت؟ قد يكون صاحب الحق يعلم وجود الشاهد ويأتي الشاهد فأشهد دون طلبه فأضيع حقه. كيف هذا؟ المفروض العكس، صاحب الحق يعلم وجود الشاهد ويأتي الشاهد فأشهد دون طلبه. يبقى إذن هذه على الحديث الأول، على الباب الأول، أنه يصارع بالشهادة ليضيع حق صاحب الحق، لكن لما تقول على الوجه الثاني أنه يأتي وما يعلم أنه ما يعلم أن هناك من يشهد له، فيشهد له كخزيمة لما شهد للنبي صلى الله عليه وسلم، فيشهد له فيثبت له الحق. نعم. هل النفي في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن ترجعوا إلى الله بأفضل مما خرج منه على العموم؟ نعم على العموم، هذا على العموم، في دلالة واضحة جدا على أن أفضل ذكر أطلاقه هو القرآن. نسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير وبر، ونسأل الله لنا ولكم السلامة والسترة، وأن يثبت الخير لنا وفينا وبينا ومعنا، وأن يجعلنا ممن ينصر الله بهم الدين، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا في جنات ونهر في مقعد صدقا عند مليك مقتدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.